ألهنا لبعضنا لكن أبد ما بدنا حيلة. أمر ربي ومكتوب نغيب وناله ونشتاق، وأنا أدري مثلي ما تدري إذا بس نفترق ليلة يموتنا السهر حيرة، عسى الله يساعد العشاء. Let's go.